معاد ودي لو دقيقة تسكتون وانجل عشا روحوا وخلوني كلوا النفس من سادة وحسن يبغبون والعين بيرنفض والجبن الدلو عاد ودي لو دقيقة تسكتون وانجل عشا روحوا وخلوني كلوا النفس من سد وحس اني مغبون والعين بيرنفض والجبن الدلو يا شايبي تكفى ويا اخواني بامون تكفون يا اهل البيت الاسفل والعلو افاخذ اشماغي وش اللي تعملون من قبل الامشي يا موالي انا حتم على الغي جهاز التلفون وانطالت الغيبة ما لو سألو ونودكم باللي حصل لي تعرفون اخاف من هرج العواذ اللي ابتلو الهم والتفكير تناوش يوحد بالحنايا واقتلوا أفاخذ شماغي وش اللي تعملون من قبل الأمشي يا مواليني قلوا ماتت عروق الروح من كثر الطعون يا اللي عروق الروح إن كان عشرة صاحبك عندك تهون ما هي كذا يا صاحب الصد ولو على لقلة صد عن دربي يبهون يا اللي بفعلك قلت لي حمض حلو يومين غايب قلت معذور وتمون وذا اليوم رابع لا مسج ولا